طيب الكلام على كتاب الشرك من مظاهر الشرك الحديث. طبعا مظاهر الشرك الحديث التي نراها الآن الإلحاد. من مظاهر الشرك الحديث الآن الذي نراها الإلحاد. يعني أنا لسه أخ متصل بي أيضا من الورديان قال لي إن في صيدلي صيدلي يحفظ 15 جزء ورجل عند طلبة ألحد الآن. ألحد وبيأثر أيضا في الطلبة اللي معاه. يعني مسألة الله المستعان. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا يا رب العالمين. إلى الله المشتكى. هذه الجهل طبعا يفعل ذلك. يعني من مظاهر كما قلنا من مظاهر الشرك الشيوعية الجديدة أو قل الإلحاد. ما هذه من مظاهر الشرك. والإلحاد الظاهر جدا في هذا الباب أنهم يعني لا يؤمنون بخالق ولا بصانع ولا برب. لا يؤمنون بخالق ولا بصانع ولا برب. بالضبط بالضبط كالشرك القديم اللي هو ايش؟ نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهري. بالضبط بالضبط قالوا لا خالق ولا صانع ولا رازق بحال من الاحوال الدنيا هكذا جاءت. فهم يؤمنون اجمالا من شركهم انهم يؤمنون بايش؟ بالماده. يقولون الماده هي خالقه كل شيء. عندهم الماده لها اصول اربعه. المادة لها أصول أربعة وهي الأصول الأربعة ما هي؟ التراب والماء والهواء والنار. هذه أصل المادة عندهم. أصل المادة بالتراب والماء والهواء والنار. وقالوا كل ما وراء هذا بقى إيش؟ هراء. يعني ما في شيء اسمه يعني أبدا ما في شيء اسمه أخرة وما ولا ثواب ولا عقاب ولا كل هذا كلام خيالات. طيب وايضا لما اذا تكلموا في مساله الابتداء يقولون ان ما في ابتداء ده المساله ازليه وقالوا ان الماده هي يعني هي اصل كل شيء. وبعد ذلك تراجعوا على القول بان الماده اصل كل شيء. تراجعوا عن الماده هي اصل كل شيء مع انهم ما زالوا ينكرون اصل الصانع الخالق ينكرونه مع انهم بعدما كانوا يعتقدون بان الماده هي خلقت كل شيء انهم بعدما يعني ظنوا ذلك وايضا اعتقدوا ذلك تراجعوا وجدوا بان هذا ليس بصحيح لكنهم ايضا ما زالوا ينكرون وجود الخالق. الحق لا ندخل في هذا الابواب كثيرا. الذين يؤمنون بالماده ضعاف العقل وضعاف العلم وضعاف حتى الحجه. لكن نحن نقول بالرد عليهم بان ناتي بالادله العقليه الظاهره جدا على وجود الله جل في علاه. الرد على هؤلاء الملاحده الذين يقولون لا صانع ويقولون بان الاصل في الصنعه او الخلق الماده. انا اقول لا, احنا عندنا اصاله يعني عندنا ادله كثيره جدا في الكتاب, ادله عقلانيه, ادله عقليه على وجود الصانع الخالق الرازق سبحانه وتعالى في علاه. الدليل الاول دليل التمانع. الدليل العقلي الاول دليل التمانع. قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. هذا دليل التمانع. دليل عقلي يدل على وجود الله جل في علاه. الاصل في العقل نقول طيب انت تقول لا صانع او تقول صانع او اكثر من صانع. احنا نتنزل معك نقول الان للكون اكثر من صانع لانه لا يصعب عن اي عاقل يقول بان الكون هكذا جاء صدفه لا صانع له. لذلك الامام ابو حنيفه قد اظهر للملاحده امرا جلا اسلموا عليه عندما جاءوه وقالوا له قال دعوني انا مشغول جدا الان لا تكلموني في شيء. فسالوه طب ما الذي يشغلك؟ قال يشغلني امر جلل كبير جدا. قالوا ما هو؟ قال سفينه تاتي وحدها دون خطباء ربان. سفينة تأتي وحدها تحمل البضائع ثم تذهب تفرغ البضائع ثم تأتي وحدها كل ذلك وحدها طيلة اليوم. قالوا وحدها دون قائد دون ربان؟ قال نعم. قالوا لا يمكن بحال من الأحوال. قال الآن تقولون لا يمكن في سفينة صغيرة وهذا الكون بمراميه الشاسعة مع الإتقان في الشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض تقولون أنه لا يكون له يعني مسير يسيره ولا صانع يخلقه. فلما قال ذلك قالوا آمنا بالله. قالوا آمنا بالله. هنا نقول بالدليل العقلي افترض تنزل مع الخصم قل الكون أكثر من صانع أنه لا يمكن أن تقول لا صانع له. لا يمكن أن يأتي صدفة. يبقى للكون أكثر من صانع. إذا قلت للكون أكثر من صانع يبقى عندنا افتراضات. الافتراض الأول بأن لو قلنا للكون خالقان. الافتراض الأول أنهما أولا لابد عقلا لابد أن يتغالبا. لابد